وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن المسح على الخفين والعمامة والمسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. انتقل المصنفون إلى الباب السابع في الغسل وفيه مسائل. الغسل وفيه مسائل. المسألة الأولى معنى الغسل وحكمه ودليله. معناه الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله. ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله عز وجل. حكمه، والغسل واجب إذا وجد سبب وجوبه لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. موجباته: ويجب الغسل للأسباب الآتية: خروج المني من مخرجه، ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل، ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة لأن النائم قد لا يحس بها، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، وهذا كله مجمع عليه. ومما ينبغي أن يذكر وهذا مهم جدا هنا: خروج الماء من مخرجه أي من القبل سواء عند الرجل أو عند المرأة. وسبب خروج الماء إما أن يكون من احتلام، وإما أن يكون من إتيان لزوجة، وإما عياذا بالله باليد، وإما بكثرة التفكير حتى يصل إلى الخروج. هذا كله وارد. الذي يعني من الممكن ألا يفطن إليه البعض نظرا لنظرة حدوثه: ينزل الماء عند الأحمال الثقيلة وعند البرد الشديد، وهذا نادر، إنه نادر جدا ولكنه يقع. ولكن ما نبه عليه أهل العلم نظرا لنظرته أو لقلة حصوله في النادر، يبقى خروج الماء من مخرجه هذا يوجب الغسل. السبب الثاني: تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق. ولكن مسألة على بنت تسع فما فوق هذا يختلف من بيئة إلى بيئة. فعائشة رضي الله عنها تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، وكانت قبل أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم مخطوبة لرجل. فمسألة البنيان بيتوقف على البيئة التي يعيش فيها الرجل أو المرأة، فالبيئة الحارة غير البيئة الباردة. والله يا أخي الفاضل أنا أردت أن أمر عليها ولا أتكلم، ولكن لما ذكرتها يجب الكلام. هنا يقول: تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج وإن لم يحصل إنزال بلا حائل. هذا الأمر أن يكون هناك حائل، ولا يقع به لذة هذا ليس له وجود معايا. وبناء على ذلك الحوائل المصطنعة الآن التي يستخدمها الرجال وهي لا توجد إلا في بلاد المسلمين، هذا باب التنبيه، فهذه عند الاستعمال دعك من الضرر المتولد عليه للأنثى بالذات، ولكن كما سمعنا من أهل الطب وعافانا الله من ذلك الرجل حينما يستعملها يشعر بلذة معي، يبقى انتفى المحظور. فإذا تغيب الذكر أو حشف في فرج امرأة مع وجود هذا وشعر باللذة فيجب عليه الغسل. أما أنه بحائل لا يشعر بلذة هذا أصلا غير متصور، غير متصور، يعني يكون حول ذكر الرجل شيء سخين أو سمين حتى إذا أدخله في فرج امرأة لا يشعر بلذة، هذا غير متصور أصلا. معي أخي الفضل. ما لا، طالما هنا الضابط الشعور باللذة إن وجدت فيحصل به الغسل. ماشي يا أخي الفضل. الاستمناء يسأل أخونا عنه الذي نعتقد أنه كبيرة من الكبائر. الأمر الثالث إسلام الكافر ولو مرتدا. معنى كلمة ولو مرتدا أي أنه كان مسلما ثم ارتد وأراد أن يرجع إلى الدين يلزمه الغسل كما قالوا هنا، وكذلك الكافر إذا كان كافرا ابتداء وأراد أن يدخل في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل. الأمر الرابع انقطاع دم الحيض والنفاس، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، والنفاس كالحيض بالإجماع. وهنا ملحوظة، النفاس هو الدم الذي ينزل من المرأة بعد الولادة أو بعد السقط، ووضع العلماء حدا لزمن الحمل، إذا نزل بعدها يكون الدم نفاس وإلا فلا، وهو أن يكون مدة الحمل 81 يوما. يبقى مدة الحمل 81 يوم ثم نزل الجنين بعد ذلك فالدم الذي يأتيه دم نفاس. أما إذا نزل الحمل قبل 81 يوما فالدم الذي يأتي بعد ذلك ليس بدم نفاس، بل إما أن يكون دم استحاضة وهو الغالب أو دم حيض وهو القليل. وهذا الضابط أرجو أن تعلموه، مدة الحمل 81 يوما. الأمر الخامس الذي يجب له الغسل الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلنها، والأمر الوجوب، وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، وذلك تعبدا، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. يعني لو أن الميت مات وكان جنبا، أو ماتت المرأة وهي حائض أو وهي نفساء وغسلناها، هذا غسل الميت ليس له علاقة بغسل الجنابة ولا الحيض. معايا أخوانا كده؟ أما من استدل بهذا الأمر على ما فعلته الملائكة مع حنظلة بن عامر الأنصاري، والحديث صحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا صاحبته لما وجدوه في أرض المعركة وجسمه يقطر ماء، فسألوا زوجه فأخبرتهم أنه خرج لما سمع الهيعة أي حي على الجهاد، خرج وتعدل الغسل فغسلته الملائكة. ليس فيه استدلال، لأن هذا من فعل الملائكة وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كرامة أجراها الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل حنظلة ابن عامر. فضل. يسأل أخينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اغسلنها أي ابنته زينب، ويقول هل يستدل بذلك على أنه يحرم على الرجل أن يغسل ابنته؟ لا، الحكم أعم من ذلك، يحرم على أي ذكر أن يغسل أي أنثى إلا إن كانت زوجة فقط، أو تكون بنت صغيرة عندها مثلا 3 سنوات 4 سنوات له ذلك، والعكس لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل إلا إذا كان زوجا له، وهذا مجمع عليه. طيب ما الحكم الشرعي لو أن امرأة ماتت في حضرة الرجال ولا يوجد أحد من النساء يغسلنها؟ الجواب لا تغسل طالما في الزوج. طب وما العمل؟ تيمم، ويقوم بالتيمم زوجها، قصدي أحد من محارمها على التأبيد، ابن أو أب. فإن لم يوجد فمن يجد في قلبه الصلاح والورع يقترب منها ويممها، وهذا متفق عليه. أما أنها تغسل لها. وكذلك الرجل يموت في جمع من النسوة وليس رجل يغسله أو زوجه ليمم، وهذا من حرص الإسلام على عدم الاقتراب بين الذكر والأنثى. واضح يا أخوانا المسائل ديت؟ سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. تفضل يا شيخ. الكافر اللي يغسل؟ اي نعم لا لا بعد ان ينطق بالشهادتين. نعم. يسأل اخونا زكريا. تفضل يا اخي. سب الدين ويترتب على ذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الله عز وجل، وطئ المصحف، من مثل هذه الاشياء المحزنه التي بقت تصبح تسمع جهارا ونهارا في ديار الاسلام. أذكر لك اعتقادي الذي أعتقده وأتدين الله به: من سب دين الله يكفر بعينه في معتقدي، كافر بعينه أيا كان. بعض أهل العلم قال تقام عليه الحجة، أو بعض أهل العلم نستفسر ماذا تقصد بسب الدين، سب الأخلاق ولا سب الدين. الذي أرى أن هذا كله يعني هروب من الحكم الشرعي وما ينبغي. من سب دين الله يكفر، فإذا أراد أن يرجع إلى الدين ينطق بالشهادتين ويعتزل، هذا الذي نعتقده. تفضل. قصد ايه؟ اصل هذا اللفظ غير محتمل. سب دين الله، سب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. اخوانا هذا معتقدي الذي اتدين الى الله عز وجل به. ماله؟ متى؟ قبل الغسل؟ لا، زلت وأزل عنك شعر الكفر، هذه الزيادة تكلم فيها أهل العلم، ولكن الصواب الاغتسال فقط. المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته. للغسل من الجنابة كيفيتان: كيفية استحباب وكيفية إجزاء. أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحث على رأسه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، لحديث عائشة المتفق عليه. ده اسم استحباب الغسل. طبعا هذا كله مع النية، مع النية. وأما كيفية الإجزاء أن يعم بدنه بالماء ابتداء من مع النية، لحديث ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفذ الماء بيديه. ومثله حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض، لحديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين عليك بالماء فتطهرين. هذه السنة. أما إذا تكلفت المرأة ونقضت شعر رأسها في غسل الجنابة وتكلفت، فلا شك أن هذا من التنطع والتشدد في دين الله. لحظة واحدة. أما في الحيض فيلزمها ذلك، يلزمها ايه ذلك؟ ان تنقض ايه شعر رأسها. ومسألة الطهارة يا اخوانا الصواب فيها الوقوف على النص الوارد سواء كان قولا أو عملا، ولا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من احتاط على فعل النبي يؤدب ويعذر. فمن قال أنني ألزم امرأتي، أو من قالت أنا ألتزم أن أنقض شعر رأسي في غسل الجنابة احتياطا، هذا يعذر. لا احتياط على فعل النبي. إذا احتطنا على فعل النبي، من الذي يبقى أن نحتط عليه؟ فهذا ليس من دين الله. فضل شيء. أيوة نعم. لا لا لا في شيء مطلق. المسألة الثالثة الأغسال المستحبة. تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي: الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. الغسل للجمعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو آكد الأغسال المستحبة. اكتب جنبها في الهامش: بل هو واجب. وده الصواب أنه واجب. نعم. أي نعم، على غير جنابة. الدليل شيخ عاطف قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الاغتسال للعيدين، الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل للإحرام. الغسل من غسل الميت لقوله: من غسل ميتا فليغتسل، اكتب عندك واللحظة. والاغتسال من الميت منسوخ. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم ألا تغتسلوا إذا غسلتم موتاكم فإن ميتكم ليس بنجس. ليس عليكم ألا تغتسلوا إذا غسلتم موتاكم فإن ميتكم ليس بنجس. أي استفسار في الجزئية ديت قبل أن ننتقل؟ تفضل يا شيخ. حاضر. فين؟ غسل من غسل ميت رفع عن وجوب وبقي أسفل. النسخ الوجوب؟ لا، نسخ استحبابا أيضا. ما كمله، ما قلت حديث إيه؟ ليس عليكم. اكتبوا قول علي. حضر يا أخنا يا عدو. قال علي بن أبي طالب: كنا نغسل موتانا، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. كنا نغسل موتانا. وليم لو نقول الدرس ما فيش إشكال خالص. ليس عليكم إذا غسلتم موتاكم ألا تغتسلوا فإن ميتكم ليس بنجس. حاضر. قول علي بن أبي طالب: كنا نغسل موتانا، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. تفضل يا شيخ. لحظة واحدة. تفضل يا أخي. ها؟ مالها؟ السنة العملية. السنة العملية لخير البرية كان يغتسل للعيدين. تفضل يا شيخ. غسل الجنابة الوضوء قبل الغسل. أي قبل؟ غسل الرجلين. لا لا، الرجلين تؤخر للآخر. تفضل يا شيخ. تفضل يا أخي. شفنا بالنسبة لغسل الجمعة قد أوجب كثير من العلماء مثل الألباني وابن عثيمين وانتباه وغيرهم. طيب إن يترك شريط يأسم ولا يأسم؟ يأسم. أي نعم. طب إن كان مثلا واحد مثلا في الغيط وصلاة الجمعة أقامت في المسجد فجم الغيط على المسجد. ربكم أعلم بما في نفوسكم، وربنا سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. ماشي يا أخوانا، نكمل كلامنا. المسألة الرابعة المترتبة على من وجب عليه الغسل. الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها ما يأتي: لا يجوز له المكس في المسجد إلا عابر سبيل لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تعتسل. فإذا توضأ جاز له المكس في المسجد لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة، على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين. اكتب جنبها كده: ويستثنى من ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم. ويستثنى من ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم. ما تكتب يا شيخ علاء ولا ببص تكتب فين؟ ما أدري، أنا النسخة اللي معايا مش زي اللي معاك. احنا قلنا لا يجوز له المكث في المسجد. لا يجوز لمين؟ ها؟ لكل، لا أحسنت، لكل من وجب عليه الغسل. هذا الكلام يكون دقيق. فمن جملة من واجب عليه الغسل المرأة الحائض والنفساء، ولكن مسألة خلافية من أهل العلم. فعشان كده يقول ويستثنى من ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم المرأة الحائض، فيجوز لها أن تمكث في المسجد. ده يا أخواننا على الراجح. نعم، لا الكتاب معك يا شيخ؟ لا معكش الكتاب؟ لا مفيش نسخة؟ أشوف نسخة؟ تفضل يا أخي، تفضل مثلا. أخونا أرجو الله يكرمكم تأخذوا طلب العلم بشيء من الجد والاهتمام. إحنا بنتعلم عشان ندخل الجنة إن شاء الله. بعكس مثلا انا بشتغل وخدت بكالوريوس وماجستير ودكتوراه عشان اخد فلوس واكل، بالرغم ان ربنا تكفل باكلي، واخد بالك؟ فناخد بالنا شوي. طيب ركزوا معايا في النقطه الثانيه، جبتها يا شيخ من الكتاب خلاص؟ طب ابحث يا اخي عنها. وصلت إليها أم لا؟ اقرأ عندك المسألة الثانية. لا، المسألة الأولى، الحالة الأولى من المسألة الرابعة موجودة عندك؟ لا. أحسنت، أهي ذي تحنو فن عذيب. لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين. اكتب عندك: ويستثنى من ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم المرأة الحائض. كتبت يا شيخ أحمد؟ كتبت إيه؟ آه، يجوز لها أن تمكث فين؟ في المسجد، وكذلك إيه؟ النفساء. تفضل. ولا يجوز لها المكث في المسجد إلا عابر السبيل، يعني الجنب اللي عابر السبيل بس هو اللي يجوز له، أن هو طالما عابر السبيل يتوضأ ويجلس. لا، ده بنص القرآن، ولا جنبا إلا عابر السبيل، يعني أنا عاوز أروح مكان معين ما فيش له طريق إلا لما أمر من المسجد كأمر عارض، يعني مثلا فيه مثلا أمر طرق حريقة هنا ولا نتمكن من لف بسرعة فنمر المسجد وأنا جنب عابري سبيل معي. لا لا لا لا لا، عابر سبيل يعني هو بيلف في البلد كده. لا لا، ده مش عابر سبيل، ده تاجر بس على كبير. ها الكافر يخش يصلح الحمامات ويخرج. لا أبدا، لا يجوز، إنما المشركون نجس. لا يجوز. تفضل. يخش ليه؟ ده عدل ويعملها في الشارع. بيخش فين بقى؟ اصل معنى المسجد مكان الصلاه، فدورات المياه بعيده، وان لزم ان يمر من المسجد ليغتسل فلا باس، مش مشكله خالص. ما هو ده عابر سبيل، عابر سبيل. نكمل يا اخواننا حديثنا. لا يجوز له مس المصحف، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقوله لا يمس المصحف إلا طاهر. لا يجوز له قراءة القرآن، فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيئا إلا الجنابة. اكتب عندك: والصواب والراجح جواز قراءة القرآن. والصواب جواز قراءة القرآن للجنب بس بدون مس مصحف، يعني يقرأ من حفظه، هذا الصواب إن شاء الله. ها؟ لا بس أبدا. لا يجوز. ها؟ لا يجوز يا أخي الفاضل. قال أنت المسجد أنت مسؤول عنه؟ مسؤول عن تمض الحكومة معينك يعني؟ بس أكل المسؤول وخلاص. ولأن في منعه من القراءة حسن على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المانع له من القراءة، ويحرم عليه الصلاة والطواف بالبيت كما سبق ذلك عند الكلام على مسألة ما يجب له الوضوء من الباب الخامس. طيب، بقى خمس دقائق. طيب أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى قبل منا ومنكم صالح الأعمال. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.